السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى نستعين بالله عز وجل متوكلين عليه. الصوت واصل في الغرفة وفي البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي، كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي، عساكم بخير شيخنا، عساكم بخير شيخنا. تسمعني شيخنا؟ تسمعني شيخنا؟ نعم شيخ، تسمعني شيخنا؟ تلميذكم محمد فاروق شيخنا. شيخنا، السلام عليكم شيخنا، السلام عليكم شيخي. نقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا، نقرأ إن شاء الله. حاضر شيخ، أعزكم الله وشفاكم وعافاكم شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأستاذنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجزه عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وذريتنا ومشايخنا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه وعلى علماء الأمة، ومسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى تعالى عن معاني النبي صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا عثمان بن محمد وقال وسمعت انا منه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه عن جمل فاقامني عن يميني. وبيحدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن سمية عن الزيات مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر مثل ذلك. قال رحمة الله عليه حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعت انا منه قال حدثنا جرير عن ليث بن ابي سليمان عن عبد الملك بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال رضي الله تعالى عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا فرتكم على الحوض فمن ورد افلح ويؤتى باقوم فيؤخذ بهم ذات الشمال نعوذ بالله فاقول اي ربي فيقال ما زالوا بعدك يرتدون على اعقابهم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله وبذي. قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا قال عبد الله وسمعت انا منه قال حدثنا جرير عن ليث بن ابي سليم عن عبد الملك بن عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجب الاسم الحسن. وبحدثنا عثمان بن محمد وسمعت انا من عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفعل الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ليس منا من لم يقر الكبير ويرحم الصغير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبيحدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس كلهن فاسقه يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفاره والعقرب والحياة والكلب العقور والغراب. وبيحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عنها كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا وقد علمت غير ثلاث لا ادري اكان يقرا في الظهر والعصر ام لا ولا ادري كيف كان يقرا وقد بلغت من الكبار عوتية او عوسية. قال حسين ونسيت الثالثة. قال عبد الله سمعت وكلها انا من عثمان بن محمد. وبيحدثنا عثمان بن محمد وسمعت انا منه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن جعفر بن ياسر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال سال اهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم مصفى ذهبا وان ينحى الجبال وان ينحي الجبال عنه فيزرعوا. فقيل لو ان شئت ان تستأني بهم وان شئت ان تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال لا بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان اسمه جويريه بروه فكان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك فسماه جويريه كراهه ان يقال خرج من عندي بروه. قال وخرج بعدما صلى فجاء فقالت ما زلت بعدك يا رسول الله تائبة. قال فقال لها لقد قلت بعدك كلمة لو زن لرجحن بما قلت. سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. وبيحدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة عن سمك بن حب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن حال دونه غياية فأكملوا العدة والشهر 29 يعني أنه ناقص بالإيقال. قال حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعلي صوم شهر أفأقضيه عنه. فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيا وعنا. قال نعم. قال فدين الله يحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن قائل ونحن جميعا جلوسنا حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا رحمة الله عليه يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بحدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني وهيب قال حدثنا ابن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحج ما أجره واستعطى. وبحدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا ابن طوس عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وبيحددنا عبد الوهاب الخفاب وقال اخبرنا محمد بن زبيد عن علي بن عن علي بن عبد الله بن عباس عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتي بكتف مشويات فاكل منها نتفا ثم صلى ولم يتوضا من ذلك. وبيحددنا مكي بن ابراهيم قال حددنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند ان سمع اباه يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصحه والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس. وبيحددنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال اخبرنا موسى بن عقبه عن محمد بن عمرو بن عطاء انه حدث ان سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل من كتف او ذرع ثم قام فصلى ولم يتوضا. وبيحددنا اسماعيل بن عمر قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الدعاء كما يعلم سوره من القران. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من شر المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن طوس عن ابن عباس فذكر مثله غير انه قال من فتنه المسيح الدجال. وبه قال حدثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال عبد الوهاب اخبرنا هشام عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا انت رب العرش العظيم لا اله الا انت رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بليه قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن ابي العالية الرياحي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله يعني مثل دعاء الكعبه. بليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زائدة بن ابي الرقاد او الرقاد عن زياد النميري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان. وكان يقول ليله الجمعه غر ويوم ازهر. بليه قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن ابي العالية الرياحي انه قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رايت ليله اسري بموسى بن عمران عليه السلام رجلا ادم طوالا جعد الراس كانه من رجال شنوة. ورايت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق في الحمرة والبياض سابطا. وبيحدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن ابي زيد عن مجيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه رضي الله تعالى عنهم اجعلوها عمرة فاني لو استقبلت من ابي ما استدبرت لا امرتكم بها وليحل من ليس معه هدي. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وخلل بين اصابع عبده. قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا يزيد بن ابي زيد عن رجل عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر فعرس من الليل فرقد فلم يستيقظ الا بالشمس. قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن فصلى ركعتين. قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما تسرني الدنيا وما فيها بها يعني الرخصة. وبيحدثنا عبيدة قال حدثني منصور عن مجاهد عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد مكة فصام حتى أتى عسفنا. قال فدعا بإناء فوضعه على يدي حتى نظر الناس إليه ثم أفطر. قال فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. وبليه قال حدثنا حسين قال حدثنا شعيب عن منصور فذكره بإسناده ومعناه. وبليه قال حدثنا عبيدة قال حدثني قابوس عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بل إليهم مسرعا قال حتى إذا أفزعنا من سرعتي فلما انتهى إلينا قال جئت مسرعا أخبركم بليلة القدر فأنسدها بيني وبينكم ولكن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وبليه قال حدثنا عبيدة قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرم حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرم حرمه الله إلى يوم القيامة ما أحل لأحد فيه القتل غيري ولا يحل لأحد بعد فيه حتى تقوم الساعة وما أحل لي فيه إلا ساعة من النهار فهو حرم حرمه الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة ولا يعضد شوكه ولا يختل خلاء ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال فقال العباس رضي الله تعالى عنه وكان من أهل البلد قد علم الذي لا بد لهم منه إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وبيحدثنا عبيدة قال حدثني واقد أبو عبد الله الخياط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وضب فأكل السمن والأقط ثم قال للضب إن هذا الشيء ما أكلت قط فمن شاء أن يأكله فليأكل قال فأكل على خوان أبلي. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا هشام يعني ابن حسان قال حدثنا كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم لرأسه من صداع كان به أو شيء كان به بما يقال له لحي جمل نبلي. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبيد ابن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رقى دية العابد نبلي. قال حدثني يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال لما اجمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت الا اهل وعمه العباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب والفضل بن العباس وكثم ابن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه فلما اجتمعوا لغسله من وراء الباب نادى من وراء الباب اوس بن خولي الانصاري ثم احد بني عوف بن الخزرج وكان بدريا وكان بدريا علي بن ابي طالب فقال له يا علي نجتك الله وحضنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلي من غسله شيئا قال فاسمده علي الى صدري وعليه قميص وكان العباس والفضل وقثم يقلبونهما علي بن ابي طالب وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماء وجعل علي يغسل ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يراه من الميت وهو يقول بابي وامي ما اطيبك حيا وميتا حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان يغسل بالماء والسدر جففه ثم صنع به ما يصنع بالميت ثم أدرج في ثلاثة أثواب ثوبين أبيضين وبرد حبارة ثم دعا العباس رجلين فقال ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة قال ثم قال العباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه لهما حين صرحهما اللهم خير لرسولك قال فذهب فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة وجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري وعن سعيد بن جبير أنه قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لا أعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هنالك اختلف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجد بذي الحليفة ركعتي أوجب في مجلس فأهل بالحج حين فرغ من ركعته فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقة أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوا حين استقلت به ناقة يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقة ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين على شرف البيضاء وإن الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقة وأهل حين على شرف البيضاء فمن أخذ بقول عابد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتي وبليه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا رجل من عن عبد الله بن أبي ناجح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة نحر منها 30 بدنة بيدي ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه فنحر ما بقي منها قال وقال قسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس ولا تعطين جزارا من شيء وخذ لنا من كل بعير حذية من لحم ثم اجعل في قدر واحدة حتى تأكل من لحمها ونحسو من مرقها ففعلوا بلي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري وعن قريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن من قال قلت له يا أبا العباس أرأيت قولك ما حج رجل لم يسوق الهدي معه ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة ومطاف بها حاج قد ساق معه الهدي إلا جدمعت له عمرة إلا اجتمعت له عمرة وحجة والناس لا يقولون هذا. فقال ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه من معه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم لا يذكرون إلا الحج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي أن يطوف ببيته ويحل بعمرة. فجعل الرجل منهم يقول يا رسول الله إنما هو الحج. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالحج ولكن عمرة بلي. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس أنه قال ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك بأنهم كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر بلي. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي نجح عن مجيد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد كان اهدى جمال ابي جهل الذي كان استولب يوم بدر في راسه بوره من فضه عام الحديبيه بهديه وقال في موضع اخر ليغيظ بذلك المشركين. وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني بوشير بن يسار مولى بني حارثه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان قال وذكر ابن نافع عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن منافر تزوج رجل امراه من الانصاري من بل عجلان فدخل بها فبات عندها فلما اصبح قال ما وجدت عذراء. قال فرفع شانهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالجاريه رسول الله فدعا الجاريه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالها فقالت بلى قد كنت عذراء. قال فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن واعطاها المرء بلي. قال حدثني يعقوب وسعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن طلحه بن يزيد بن ركانه عن اسماعيل بن ابراهيم الشيباني عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهوديه عند باب مسجده فلما وجد اليهودي مس الحجاره قام على صاحبه فجن عليه يقي مس الحجاره حتى قتل جماعه فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الزنا منهم. وبه قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب نعم قال وحدث حاضر شيخ قال وحدث ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره حاضر شيخ اخبره ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها بها فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال انما حرم اكلها. وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه محمد بن مسلم قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كتب الى قيصر يدعو الى الاسلام وبعث كتابه مع تحية الكلبي ومراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر فدفعه عظيم بصر الى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عز وجل عنه جنود فارس مشى من حمص الى ايليا على الزرابي تبسط له. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي من قومي من اساله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاخبرني ابو سفيان بن حرب انه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا وذلك في المده التي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال ابو سفيان فاتني رسول قيصر فانطلق بي وباصحابي حتى قدمنا ايليا فادخلنا عليه فاذا هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج واذا حوله عظماء الروم. فقال لي ترجماني سلم ايهم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي. قال ابو سفيان انا اقرب اليه نسبا. قال ما قربتك منه؟ قال قلت هو ابن عمي. قال ابو سفيان وليس في الركب يومئذ رجل بني عبد مناف غيري. قال فقال قيصر ادنوه مني ثم امر باصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كلبي ثم قال لي ترجماني قل لاصحابي اني سيل نادى عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فان كذب فكذبوه. قال ابو سفيان والله لولا الاستحياء يومئذ ان ياثر اصحابي عني الكذب لكذبته حين سالني ولكن استحييت ان ياثروا عني الكذب فصدقته عنه. ثم قال لي ترجمني قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت قال قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبل؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه في الكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال فقلت لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ قال قلت لا. قال فاشرف الناس اتبعوا ام ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون ام ينقصون؟ قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد سخطة لديني بعد ان يدخل به؟ قال قلت لا. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا. ونحن الان منه في مدة ونحن نخاف ذلك. قال قال ابو سفيان ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا انتقصوا به غير هذا خفوا ان يأثروا عني. قال فهل قاتلتم او قاتلكم؟ قال قلت نعم. قال كيف كانت حربكم وحربه؟ قال قلت كانت دولا قال سجالا نذال عليه المرة ويدل علينا الأخرى قال فبما يأمرهم قال قلت يأمرون أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال فقال لترجمانه حين قلت له ذلك قل لو إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله فزعمت ألا فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يهتم بقول قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا فقد أعرف أنه لم يقل ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل وسألتك هل كان من أبائه من ملك فزعمت ألا فقلت لو كان من أبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك أشرف الناس يتبعون أم ضعفاءهم فزعمت أن ضعفاءهم متبعوهم أتبع الرسل وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت ألا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب لا يسخط أحد وسألتك هل يغدر فزعمت ألا وكذلك الرسل وسألتك هل قاتلتم وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه يكون دولا يدال عليكم المرة يدال عليكم المرة وتدال عليه الأخرى وكذلك الرسل تبتلى ويكون له لها العاقبة وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم فإن يكن ما قلت في حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هذين والله لو أرجو أن أخلص إليه لتششمت لقيا ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسي لا يعني الأكرة ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم قال أبو سفيان رحمه الله تعالى فلما قضى مقالته وعالت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا قال أبو سفيان فلما خرجت مع أصحابي وخلصت لهم قلت لهم أمير أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخاف قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا أن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره وفي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فذكره إليه قال حدثنا وعبد الرزاق عن معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا وعبد الرزاق عن معمر فذكره بني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال عبيد الله سألت ابن عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الذي ذكر فقال ابن عباس أن ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بينما أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سوارا من ذهب ففضعتهما فكرهتهما وأذن لي فنفختهما فطار فأولت كذابين يخرجان قال عبد الله أحدهما العنزي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه وقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبح بحمد الله بارئا قال ابن عباس فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال ألا ترى أنت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعي هذا إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله تعالى: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، فوالله لا أسأله أبدا. وبليه قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن أخي بن شاب عن عمي قال: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعابد الرحمن بن عابد القارية حدثاه أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزم يقرأه، فذكر الحديث. قال محمد: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقراني جبريل عليه السلام على الحرف فرجعته، فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وبيحدثني أبو بكر حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أذن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي للناس في منى، حتى صرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيدي قال: حدثنا أبو بكر حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء بن عائشة بن علقمة أخو بني عمرو بن لؤي قال: دخلت على ابن عباس بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه لغد يوم الجمعة، قال: وكانت ميمونة قد أوصت له به، فكان إذا صلى الجمعة بوصت له فيه، ثم انصرف إليه فجلس فيه للناس. قال: فسأله رجل: وأنا أسمع عن الوضوء مما مسات النار من الطعام؟ قال: فرفع ابن عباس يده إلى عينيه وقد كف بصره، فقال: بصر عيني هاتين رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توضع لصلاة الظهر في بعض حجري، ثم دعا بلون إلى الصلاة فنهض خارجا، فلما وقف على باب حجرتي لاقيته هدية من خبز ولحم بعت بها إليه بعض أصحابه. قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ووضعت لهم في الحجرة، قال: فأكل وأكلوا معه. قال: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الصلاة، وما مس ولا أحد ممن كان معه ماء، قال: ثم صلى بهم. وكان ابن عباس إنما عقل من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرة. وبيني قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طعمان قال: حدثني خالد بن الحداء عن أكلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، فكلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. وبيني قال: حدثني يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الحجاج بن ورطة عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. وبيني قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن قريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بعثت بنو سعد بن بكر بن ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه وأنخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم ابن عابد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال محمد: قال نعم. فقال ابن عابد المطلب: إني سائلك ومغلظ في المسجد الذي فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي. فسل عما بدلك. قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا. فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأندادة التي كانت تعبد آباؤنا يعبدون معه. قال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإلى من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس. قال: اللهم نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، يناشد عند كل فريضة كما يناشد في التي قبل، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزد ولا أنقص. قال: ثم انصرف رجعني إلى بعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين ولى إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. قال: فأتى إلى بعيد فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بأس اللات والعزى. قالوا: ما يا ضمام، اتق البرص والجذام، اتق الجنون. قال: ويلكم إنهما والله لا يضرني ولا ينفعني، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإني قد جئتكم من عندي بما أمركم به ونهاكم عنه قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة قال يقول ابن عباس رضي الله تعالى عن وفيه فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه ورحمه وبيحدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع مولى آل الزبير فذكره مختصرا وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحسين مولى عمرو بن عثمان عن أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم إلا أنها كانت عقبا قامت طائفة وهم جمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم سجد فسجد الذين كانوا معه قياما أول مرة وقام الآخرون الذين كانوا سجدوا معه أول مرة فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين سجدوا معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم جلسوا فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام وبحدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني زهري عن طاووس اليمني أنه قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم قال رحمة الله تعالى عليه حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سلمة بن قيد الحضرمي ومحمد بن الوليد بن نويفع مولى آل الزبير كلاهما قال حدثني عن قريب ولعبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في برد له حضرمي متوشحا بما عليه غير بني قال حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن أكرمة مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتق الطين إذا سجد بكساء عليه جعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد وبه قال حدثني يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن بعض أهلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعته قبل الفجر بفتحة القرآن والآيتين من خاتمة البقرة في الركعة الأولى وفي الركعة الأخرى بفتحة القرآن وبالآية من آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حتى يختم الآية وبنيه قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا داود بن الحسين عن أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال طلق روكانة بن عبد لي ابن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فرجع إن شئت قال فرجع فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى انما الطلاق عند كل طهر وبنيه قال حدثني يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني اسماعيل بن اميه بن عمرو بن سعيد عن ابي زبير المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم بوعد جعل الله عز وجل ارواحهم في اجواف طير خضر تلد انهار الجنه تاكل من ثمرها وتهوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم وماكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكروا عن الحرب فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا وبإليه قال حدثنا قال عبد الله حدثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عثمان بن ابي شبده قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن اميه عن ابي الزبير عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وبحدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني الحارث بن فضيل الانصاري وعن محمود بن لابد الانصاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اشهد على بارق نهر بباب الجنه في مقه الخضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنه بكره وعشية وبين قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا ثور بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقاع الغرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله وقال اللهم أعنهم يعني النفر الذين وجههم إلى كعب ابن الأشعث وبنيه قال حدثني يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن موسى بن الزهري وعن عبيد الله بن عبد الله بن عوض بدأ عبد الله بن عباس قال ثم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حسين بن عتبة بن خلف الغفاري، وخرج لعشر مضين من رمضان. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكثير ماء بين عسفان وأمج أفطر، ثم مضى حتى نزل بمر الظهران في 10,000 من نسب نوبلي. قال حدثني يعقوب، قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق، قال حدثني آبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجح عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوج ميمونة رضي الله تعالى عن تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنه في سفره وهو حرام نوبلي. قال حدثنا حسين يعني ابن محمد، قال حدثنا شعيب عن منصور عن منصور عن الحكم يعني ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقصته راحلته ومحرم، فقال كفنوا ولا تغطوا راسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامه وهو يلبي، او قال وهو يهل به. قال حدثنا اسود، قال حدثنا اسرائيل باسنادي الا انه قال ولا تغطوا وجهه به. قال حدثنا زياد بن عبد الله، قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه لا هجره يقول بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا به. قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا زهير بن أبو خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خلفيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو قال على منكبي أو منكبي، شك سعيد. ثم قال لما فقهوا في الدين وعلموا التأويل به، قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا ثابت أبو زيد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منكبي منكبي الوجهان صحيحان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامه بحق. وبه قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا محمد بن سلمة عن عمرو بن ابي عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بمكه 15 سنه 8 سنين او 7 يرى الضوء ويسمع صوته، و8 او 7 يوحى اليه، واقام بالمدينه 10. وبه قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا محمد بن سلمة عن عمرو بن ابي عمرو عن ابن عباس وثابتون وثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع نخله، فلما اتخذ المنبر تحول الى المنبر فحن الجذع حتى اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم احتضنه لحتى الى يوم القيامه. وبه قال حدثنا عفان، وقال حدثنا محمد عن عمر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل معناه. وبه قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا محمد بن سلمه عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مران عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد احدهما عند رجليه والاخر عند راسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند راسه اضرب مثل هذا ومثل امتي، فقال ان مثل ومثل امتي كمثل قوم من سفر انتهوا الى راس مفازة فلم يكن معهم من زاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك اذ اتاهم رجل في حلة حبارة فقال رايتم ان وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعون، فقالوا نعم، قال فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعون، فقالوا بلى، قال فإن بين يديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. قال فقالت طائفة صدق والله لنتبعن، وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه بليه. قال حدثنا يحيى بن يمن عن حسن بن صرح عن جعفر بن محمد قال كان الماء يستنقع في جفون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي رضي الله تعالى عنه يحصو بليه. قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن الضحك بن مزاح من انه قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا لبى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وقال ابن عباس انتهي اليها فانها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه. قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن التميمي الذي يحدث التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه فرايت بياض ابطي ومجخ قد فرج يديه. وبه قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا زهير، قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يعد الوضوء، قال رحمة الله عليه حدثنا حسن بن مسكر حدثنا زهير قال حدثنا سمك قال حدثنا سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم حل قال فكان وقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا أتكم فلا تكلموا قال فجاء رجل أزرق فدعوه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكلمه قال علام تشتمني أنت وفلان وفلان نفر دعهم بأسمائهم قال فذهب الرجل فدعهم فحلفوا بالله واعتذروا لي قال فأنزل الله عز وجل يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون الآية وبليه قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سمك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة قد كان يقلص عنه الظل فذكر قد كاد يقلص عنه الظل فذكر وبليه قال حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس ان ابا حدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال جاء نبي الله صلى الله عليه جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلان حاجتهما واحده فتكلم احدهما فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم من فيه خلافا. نعم نعم شيخ نعم شيخ ان شاء الله فضلت الشيخ محمد بن بكر الحبشي حفظه الله تعالى قد أرسل إلي رسالة أنه ذاهب إلى مكة ويعتذر عن مجلس اليوم. يعتذر فضلت الشيخ محمد بن بكر الحبشي عن مجلس اليوم وكذلك أنا على سفر بالنسبة للمجلس العاشرة هو صباحا عندنا الخامسة عصرا توقيت مكة المكرمة فأعتذر عن هذين المجلسين أيضا ونلتقي إن شاء الله إن شاء الله تبارك وتعالى في صباح الغد ومجلس ختم سنن النسائي بإذن الله تعالى وأسأل الله التيسير على الجميع وأن يفرج على الأمة وأن يفرج كربها وأن يحفظ دماء المسلمين خصوصا في الشام وفي العراق وفي اليمن. والله المستعان وعليه الدكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. استغفرك اللهم.